تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها ساعتها تبكي من مخرجنا الكبير استاذ ياسر. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ ازيك يا باشمهندس؟ حبيبي ادي كرسي فاضي بقى قلنا نملاه يعني ما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله الكرسي ده كرسي مبارك ما شاء الله ربنا يبارك فيك ويحفظكم حبيبي منور الدنيا انتوا منورنا والله ومفتقدين دكتور اسامه النهارده الله اكبر طبعا والله بامانه يعني ربنا يكرمك والله الواحد عاوز يقول لك كلمه رائعه على الديكور وعلى الخلفيه وعلى الجمال الديكور ده الله يسلمك ربنا يبارك فيكم وينفع بيكم ويحفظكم بس على فكره يا جماعه انا مش مفاجاه والله مفاجاه تانيه ان شاء الله مين اللي هيجيبها مع بعض يلا نعمل كده ايه رايكم في المفاجاه دي بقى يا جماعه الله ما شاء الله حبايبنا والله دكتور حازم باشمهندس سعد حبيب قلبنا واخويا وحبيبي ودكتور مصعب يعني الراجل السند اللهم بارك انا سعيد جدا ان انا معاكم والله ده احنا سعداء جدا يعني والله يا جماعه في الفردوس الاعلى مع اولي العزم من الرسل يا رب ومع انبياء الله المرسلين يا رب اللهم امين ويمتعنا كده بالنظر لوجه الله الكريم اللهم امين يعني شوف سبحان الله دكتور مصعب يعني قاعدين نقول تخيل حد من حبايبنا يجي فيجي ايه الحبيب الجميل دكتور حازم حبيب قلبي ربنا يحفظه منور الدنيا دكتور حازم حبيبي والله الفرحه اللي في قلب الواحد لما دكتور حازم جه فتخيل بقى الفرحه الله. اللي هتبقى في قلوبنا لما نقابل محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله عليه الصلاه والسلام ونقابل حبايبنا بقى كلهم اللي احنا بنقرا عنهم في تاريخ الاسلام وبنقرا عنهم في قصص الانبياء في القران ويعني ان ربنا يا رب اللهم امين الله يرزقنا الفردوس الاعلى احنا وكل المشاهدين اما تدخل الجنه بقى باذن الله لو دخلت الفردوس الاعلى وقابلت اوائل البشريه الله اكبر قابلت اصحاب الكهف مثلا يا الله يعني تخيل لو احنا عملنا بودكاست مع اصحاب الكهف ما شاء الله هتسالهم عن ايه صحيح الله يعني اصحاب الكهف يعني الناس دي اللي منها ابناء ملوك او منعمين وكان قدامهم كل سبل رفاهيه الحياه ازاي يختاروا بارادتهم انهم يخرجوا لكهف موحش ما يعرفوش ايه اللي مستنيه هناك علشان يفروا بدينهم وينصروا قضية لا احنا الملك ضدنا الدنيا كلها ضدنا احنا كذا ولكن لا ضد الطيار ضد الطيار بيفكرني بسيدنا مصعب بن عمير معلش الله اكبر هذا نعيم كتير قوي يا اخي ده نعيم الحياة الاجتماعية في الجنة ده من اعظم انواع النعيم الله اكبر يعتقد ان ده تاني نوع من انواع النعيم بعد النظر لوجه الله الله اكبر مقابلة الانبياء والصحابة الحمد لله والدتي كانت بتحج وانا في بطنها ما شاء الله. فكان المرشد كل شوية يقول مصعب ابن عمير مصعب ابن عمير فمن هنا تسميت مصعب الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنا كان زمان مسمينا أبو مصعب قبل ما أرزق ذرية خالص يعني الله أكبر الله يعني لو قابلت بقى سيدنا مصعب تعمل إيه يا مصعب حياته عجيبة جدا من أعجب الحاجات اللي في شخصية سيدنا مصعب ابن عمير ازاي يحول الشخص اللي قدامه 180 درجة الله بآيات في خمس دقايق في خمس دقايق صحيح. بآيات بسيطة بطريقة إقناع عجيبة جدا باللسان يقدر يغيره 180 درجة من الكفر للإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى الداعية النجم المجتمعي صحيح اللي هو يدخل على سعد بن معاذ واحد قائد قائد بلد الله أكبر. قائد بلد في جولة في خمس دقايق على واحد قائد من قادة البلد وأصحاب الوجهات في خمس دقايق زي ما دكتور مصعب قال يغير مسار حياته 180 درجة الله أكبر. يعني سبحان الله فعلا احنا مفتقدين النموذج ده في حياتنا انا كمان بهرني جدا في شخصية سيدنا مصعب يعني لو شفته اسأله على احساسه بعد ما كان فتى قريش المدلل وبعد كده بقى لابس بقى الخشن من الثياب وساب بلده ومدينته وساب والدته اللي كانت بتدلله وتنفق عليه وتعمل وتسوي ساب كل ده وكل الرفاهيات برضو دي نفس فكرة اصحاب الكهف انه يسيبه ويضحي عشان الله. ربنا اكيد اللي بيضحي ده مستني حاجة اعظم عند الله لا ويستحمل ان ايديه تتقطع بس الراية ما تقعش الله اكبر لحظات نفسية لحظة لما والدته امتنعت عن الطعام والشراب لحظة نفسية صعبة صحيح. هجرته للحبشة صحيح. لحظة لما بدأ احواله المادية تتغير لدرجة بعد ما كان الشاب المطرف يجيله يعني تعب في الجلد بتاعه من كتر نقص الاكل ولدرجة ان هو عايش هو ما عندوش حاجة تغطي جسمه اصلا صحيح. يعني حتى لما مات ما عندوش كفن ما عندوش ما يكفن به لحظة واقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام والجيش كله جيش المسلمين كله ما عادش موجود الله يعني ده واحد واقف هيموت هيموت الله اكبر ومصمم ان هو للحظه الاخيره يقف يدافع عن رسول الله موته شريفه قوي الله انا بعتبرها من اعظم 10 موتات في تاريخ البشريه الله اكبر طب من الناس برضه يا دكتور حازم اللي لو تخيلنا كده ان احنا نقابلهم ونسالهم عن يعني عن مواقف ليهم سيدنا ابو بكر من الناس يا إلهي. يعني النماذج الفريدة في البشرية فعلا، انه ازاي الثبات بتاعه ده، الثبات وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللحظة دي اكيد لحظة فارقة في حياة الامة كلها، وده الصديق كانت تنبض نبضات قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الله كان يقول فشرب رسول الله حتى رويت. فالمفروض في عرفنا احنا انه ده حد عزيز علي قوي وتوفي او قبض، فانا هبقى اكتر حد حزين عليه. لو سيدنا ابو بكر الصديق دلوقتي على الكرسي اللي هو جنبنا، الله فعلا هنساله عن ايه؟ احساسه ليله الغار. اه والله صحيح، احساسه وهو مع النبي عليه الصلاه والسلام في الغار، يعني كان بيفكر في ايه؟ كان لحظة لما شاف أقدام المشركين على أطراف الغار، لحظة لما شاف سراقة بن مالك خلاص قدر رمحين بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، إحساسه يوم موت النبي زي ما أنت بتقول يا باشمهندس، وهو خارج زي القصة يحارب المرتدين لوحده، والصحابة لقوا سيدنا أبو بكر تاني يوم، أول يوم يعني أول تاني يوم له في الخلافة طلع على الحصان، طلع فين؟ حرب المرتدين. طب نحن نكفيه، قال لهم بل أنا أواسيكم بنفسي ومالي. لا سيما والشخصية دي بقى في العبادة، الرجل الأسيف الذي لا يتمالك نفسه من البكاء عند تلاوة القرآن، المزيج ده عايز أسأله جبتها ازاي؟ تبقى ممتعة قوي. انا حاسس ان هو ازاي نزلت على قلبه قول النبي صلى الله عليه وسلم له وهو في الغار، لا تحزن ان الله معك، ما ظنك باثنين الله ثالث ما. اعتقد اليقين اللي جه في حياته من الكلمات ان هو قربه من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. يا دكتور مصعب انا قاعد دلوقتي انا حاسس ان انا ماسك حتة من السماء بايدي، وانا قاعد وصدقا والله وانا قاعد مع دكتور مصعب صلاح حبيب قلبي وانتيمي، قاعد مع باشمهندس سعد علي اخويا وسندي، قاعد في اللوكيشن مع استاذ ياسر طلبة حبيب قلبي وصديقي واخويا وخمسين حاجة كده جنب بعض. امال بقى لما تبقى قاعد في لوكيشن كده، قاعد في مكان كده ومعاك حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام وسيدنا ابراهيم وسيدنا عيسى وسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام وصحابه الانبياء، وعارف حديث النبي عليه الصلاه والسلام وقت النبي معه الرجل الواحد، انا عايز اقابل الرجل الواحد ده. الله اكبر الله اكبر صحيح والله. يعني هذا النبي كان بينزل له سيدنا جبريل، انما الرجل الواحد ده اللي الدنيا كلها ضده هو واقف ايه اليقين ده؟ الله اكبر الله. وايه اللي كان في قلبك عشان تصمد الصمود ده؟ الله اكبر. فنعيم الحياه الاجتماعيه في الجنه ونعيم صحبه الصالحين، والواحد في الدنيا ما بيصدق ان هو يقابل واحد متدين، راجل دنيا ودين، شخصيه متزنه ما عندوش اضطرابات في الشخصيه، وشخصيه جد في الدين، انسان صحبة همة. انت متخيل الفردوس الاعلى دي مكان اعظم صحبة همة في تاريخ البشرية، وائمة العصور كلهم مجموعين في مكان واحد، ده مش فصل المتفوقين ولا فصل الفائقين، ده فصل المذهلين والشهداء واللي ضحوا بحياتهم عشان ربنا. الله يرزقنا الفردوس الاعلى. هنعمل بودكاست طب ما نشبع الفردوس الاعلى ما شاء الله يا رب يا رب. كان في احد المشايخ يعني العلماء الكبار كان عامل كتاب اسمه رحلتي الى دار الخلود او الى عالم الخلود، الله أكبر. فكان بيتكلم فيه عن هيقضي اول يعني فتره او اول مليون سنه من حياته في الجنه هيعمل فيها ايه، فكان مرتب لقاءات مع العلماء والمشايخ بالترتيب، يعني مثلا ايه انه مثلا هيشوف الامام البخاري وبعد كده الامام احمد بعد كده الامام بعد كده ايوه الامام الاربعه، واخدهم بقى واحد واحد لحد ما يطلع الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وبعد كده بقى رؤيه وجه الله. فكان مقسمهم تقسيمه بديعه جدا. فتخيل كده فعلا شيخ حازم، يعني لو قابلنا الشيخ الشافعي مثلا، الامام الشافعي يا الهي نجم الحياه كلها، الله الشيخ العالم الله اللي كان بيالف كتب في الرياضه البدنيه وينزل للشباب، اللي كان استاذ في انساب النساء بتوع عليه القوم، ويعني دخل لجميع طبقات المجتمع من دماغ المجتمع، صحيح مش من دماغ الشيخ. أيوه. يعني النجم المجتمعي اللي خدم الاسلام بشخصيته وعقليته مش بس بعلمه، وشاعر كبير انا وانا في ثانوي كنت حافظ ديوان الامام الشافعي بالكلمه ما شاء الله، يعني من كتر انبهاري. اول واحد اخترع الشعر الاجتماعي في التاريخ البشري اصلا، يعني زي احمد شوقي كده امير الشعراء، اول واحد اخترع المسرحيه الشعريه في الشعر العربي، الامام الشافعي اول واحد اخترع الشعر الاجتماعي. الله اكبر. شخصيه رقيق جميلة. رقيق القلب جدا ورقيق وزاهب. القلب ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، الله يعني وإنسان عرف يتعامل مع عصره، كان عايش في عصر صعب جدا، كان عايش في الدولة العباسية في بدايتها، وما أدراك بالدولة العباسية، صحيح وما أدراك بالتعامل مع يعني خلفاء الدولة العباسية في البداية. صحيح. وقدر يقوم مشروعه في هذا الواقع الرهيب، وقدر يكسب جميع الطبقات، ويعني كان إنسان وكان عنده نظر حتى للدنيا. يعني كان يقول لك أضاع المسلمون نصف العلم حينما أضاع الطب وتركوه إلى أطباء غير مسلمين، يعني عنده رؤية مش مثلا كان طبيب لذلك. طبعا وامه طبعا من غزة. نعم صحيح. يعني رحمه الله وراء كل عظيم امرأة بحق وحقيقي. ومات شاب. مات شاب مات في الاربعينات، في نهاية الاربعينات او اظن 52 سنة. ايوه. يعني اعتقد 52 سنة. صحيح. 52 ده عايز الشباب. 52 عايز الشباب. 52 ده لسه يبدأ حياته دكتور مصطفى. ايوه بالظبط. يعني وقت فهمني صح. طيب من الشخصيات اللي ممكن نتخيل لو قابلناها ويعني تحبوا تسألوها وتقولوا لها ايه، شخصية مثلا الإمام البخاري، الذاكرة الفولاذية دي، والحافظ البخاري أبو عبد الله، تقولوا ايه دكتور حازم، أو يعني تخيل كده لو قابلته، لو قابلته ايه أكتر حاجة يبقى نفسك تقوله عملتها ازاي؟ الإمام البخاري حول مجرى التاريخ. الإمام البخاري عمل حاجة، يعني أنا بحب جدا عارف قول الله وروضته التي وفي بيتها. أيوة. مادة روضة أصلا في اللغة بيتفرع منها ثلاث جذور، روضة من الإرادة، وروضة من الريادة، وروضة من الروضان. كل واحدة فيها في حتة الريادة. إن أهل الباطل دايما معودين على الريادة، يعني هو بيعمل حاجة ما فيش حد عملها قبله. صحيح. الإمام الشافعي عمل منهجية في العلم. إمام بخاري. الإمام البخاري عمل منهجية، والإمام الشافعي طبعا رحمه الله. طبعًا. الإمام البخاري عمل منهجية في العلم، ورفع تصور ان احنا نعمل كتاب مفيش فيه كلمة الله أكبر. اللي عدت على منهجية تحقيق مذهلة. الله أكبر. مذهلة. يعني انت الوقت يعني اجهزة المخابرات في العالم لو هتعمل تحقيق مثلا في تحقيقات معنا مش هتجيب الافق ده. صحيح. تقريبا 17 سنة بيكتب في كتاب، وده لان ابوه يعني فعلا ساعات يعني فعلا كل عظيم وراه عظماء ولكن مجهولين. ابوه كان بيسلم على عبد الله بن المبارك بيديه بكلتا. ابوه يعني ترك له ثروة قال والله ما تركت فيها دينارا واحدا فيه شبهة. صحيح. يا الله. فالمال الحلال اللي بلا شبهة انبت ابن لم يدخل على الأمة حديث فيه شبهة. الله. يا الله. يعني الرجل الذي والإمام الشافعي كان اعمى في طفولته. نعم. وشفاه. أيوه. الله بمعجزة. صحيح. فالمال الحلال يعني زي ما الإمام الشافعي ورى بطولته أم بطلة من غزة خدته عنده سنتين وأصرت أنه يتعلم في على إيد أئمة العلم في العالم وهجرت في طلب العلم، الإمام البخاري كان وراء أب مصمم ألا يطعم أولاده إلا من حلال. الله. مفيش أي شبهة. فالدين وجمال الدين وحاجات جميلة بتفرق في مستقبلنا ومستقبل الأمة، وممكن يكون كثير مننا وإحنا شغالين في الدعوة مش مقدر قيمتها. الله أكبر. الله المستعان. من الشخصيات الجميلة اللي بتبهرني سيدنا حذيفة بن اليمن. الله. أخويا برضو اسمه حذيفة. ما شاء الله. ده تجايبين بقى الموضوع من بدري. فحذيفة بن اليمن. أيوة دكتور مصعب وراه. أم بطلة. الله كانت بتحج وهي حامل فيه. وراه أب بطل. الله كان بيختار الأسماء الإسلامية. خد بالك الكلام ده من إمتى؟ أيوة صحيح. من حوالي 25 سنة وشهور. أيوة. يعني عدي لي حاجه عدي لك حاجه يعني يعني المشاهد الجميله دي بتبقى المشهد النهائي في سيناريو جميل وراها. لازم فسيدنا حذيفه بن اليمان وموقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق من اعظم المواقف اللي ممكن كل الصحابه رضوان الله عليهم من يأتيني بخبر القوم. أيوه. وهو رفيقي في الجنة اللي هم بيسرعوا عشان يبقى رفيق النبي صلى الله عليه وسلم فما قام أحد. الله. من شدة الخوف في الحرب الرهيبة دي، تخيل هم عاملين نفق وعاوزين بس ناخد القوم دي المخابرات بتاعتهم ايه بيعملوا ايه بيخططوا لنا في ايه، فما قام أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. الرجل المهمات الصعبة. قلت في نفسي ما لابد إلا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسح حتى لو هموت بقى مش مشكلة أنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هو رفيقي في الجنة. فمسح على صدري فشعرت اللي هو خلاص كان في قمة البرد خلاص بالدفى وبالانطلاق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حاجات جميلة، الشخصيات الجميلة كتير قوي. الواحد لما بيخرج في العالم يعني ويلف وقابل دعاء من غانا من كينيا من بنجلاديش. لسه مقابل داعية من بنجلاديش شاب عامل جامعتين اللهم بارك. فانا بحسب يعني عامل معهد لا قال لي لا احنا عاملين معاه كتير لا عامل جامعة وقابلت دعاء من جميع انحاء العالم فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. الواحد فعلا حس احنا مش حاجة في ناس جميلة وفي ناس ضحت وفي ناس تفانت يعني ورسلا لم نقصصهم عليك. الله نفسنا الله. بقى نقابل دول الله السفيهات المبهرة اللي احنا ما نعرفش عنها حاجة الله يعني سبحان الله. يعني بالتأكيد هيبقى فيه كان دكتور احمد خالد توفيق كان له كلمة كده بيقول كلمة مشهورة لي بيقول يقينا ستكون جنازتي شيئا جميلا. هو كان حاسس بقى ان الشباب بيعتبروه ايقونة يعني ولكن الشيء الوحيد السيء فيها انني لن اشاهدها ولن اكون موجودين فيها. ففي ناس مش يعني ايه في ناس هي مش موجودة الوقت في اللحظة دي وهيحبوا انهم برضو يتكلموا معانا هيقولوا لنا انتوا عملتوا ايه في الواقع اللي انتوا كنتوا فيه واصبرتوا على ايه وتعالوا نتكلم وتعالوا بقى نتعرف مع بعض بقى في الجنة. من الشخصيات الجميلة قوي قوي قوي سيدنا عيسى يعني عليه الصلاة والسلام. يعني احساس سيدنا عيسى ايه لما كل الدنيا طردته الله اكبر وكل البلاد طردته وقومه طردوه وكل ما يروح بلد يطردوه منها وكل ما يحيي مثلا شاة ميتة ولا فالراجل يبقى مذهول الراعي يقول له من انت اقول له عيسى ابن مريم يقول الساحر يجري يهرب منه مهما تأتينا به من ايات اللي تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين احنا مش هنصدقك ابدا. الاحساس اما يبقى العالم كله رفضك وانت المسيح هتمسح الارض في الدعوة الى الله. انت مش يعني في ذنوب هتتمسح من على وجه الارض بسببك انت عشان كده يستحق ان يبقى واحد من اولي العزم الرسل الخمسة. أيوة. يعني من اقوى عزائم في البشرية كلها وكل المدة التوصيف الوظيفة بتاعه 3 سنين على وجه الارض بس يعني الله يعني واحد اشتغل 3 سنين بس سيدنا معاذ بن جبل مات وعنده 36 سنة صحيح يعني صحيح. 36 سنة وسيدنا سعد بن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن وما اسلمش غير 6 سنين بس الله يعني في 6 سنين يعني العبرة مش بمن سبق العبرة بمن صدق العبرة بما وقر في قلبك العبرة بالمشاعر يعني فعلا الدين مش عايز واحد مستعجل. انا بلاحظ ان في كثير من اخواننا الدعاء الرأس مالية السلفية يعني هو رأس مالي يعني ايه أيوة. انا عملت كم صفقة النهاردة انا جبت كم حسنة النهاردة انا عملت كم مصلحة اخروية النهاردة في حين ان انت لو هديت شوية كده والحب اللي بينك وبين اخوانك الله اللي مش هيجي غير لما تهدى لن يعوضه عمل الله صحيح. اللحظة السجدة اللي بين يعني كم مرة مشكلة كبيرة في حياتك اتحلت في السجدة الله تأكيد كتير كتير صحيح بالتأكيد يعني صحيح. السجدة دي ما بتجيش بالصربة أيوه في حاجات في الدين التربية كثير من إخواننا الدعاء عزف عن التربية رغم أن التربية هي المستقبل ومستقبل الدين كله بيتوقف على التربية. أول عمل سيدنا آدم أول ما نزل عمله تعبد لله بي بنى بيت الإيمان الكعبة التربية صحيح. وأول عمل إبليس عصى الله بي على وجه الأرض عمل وقبيله قبيل إبليس بدأ يجمع اللي يتبعوه من الجن ويكون قبيلة إبليسية التربية يعني كلهم كانوا عارفين أهل الحق وأهل الباطل إن المستقبل يتوقف على التربية صحيح. كثير من إخواننا الدعاء استعجالوا عن التربية لأنه عايز برضو أنا أديك كم درس أنا عملت كم مقطع أنا عملت كم بودكاست يا مولانا لكم التكاثر والله أنا بحس إن في دعوات الله سبحانه وتعالى أجلها فترة كبيرة جدا وحسيت أثرها بعد 5-6 سنين الله طبقته يعني هو الله لا يتعجل لعجلة أحدكم صحيح. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض قادر بكن خلقها في 6 أيام الله أكبر. يعني أنتوا شركائي إحنا شركاء مع بعض بفضل ومنة الله طبعا إخواننا عارفين إن إحنا بفضل ومنة الله يعني إحنا مع بعض في مشروع المعاهد يعني مثلا في معهد أذن خير أنا كان نفسي أدي كتير أدي وأجري فوقفت عشان نعمل معهد زي معهد أذن خير اللهم بارك لحد الوقت في 3 دفعات اللي اتسمع 21 مليون ساعد دين اللهم بارك 21 مليون دول انت بقى لو انت بتجري وعايز تجري وتدي وخلاص مش هتوصل الكلام هتدي ايه يعني صحيح. ما موت نفسك صحيح. هتدي ايه يعني فطبعا يعني الحب اللي بيننا والمشاريع التربوية اللي ربنا جمعنا فيها الله كل دي بفضل ومنة الله من اسبابها ان ربنا ادينا الهدوء الحمد لله. مش الجري مش الرأسمالية الأخروي حبيبي يا دكتور حازم. طيب يعني قبل ما نختم النهاردة وإن كان الحلقة بصراحة أنا مش عايزها تخلص احنا لسه بدأنا رجالة يعني سبحان الله معلش يعني عقارب الساعة عمالة تجري ورانا وأنا أقول لها عقارب استني بس هي مصممة يعني لسه عايزين نتخيل الصحابة بقى والسلف والقرون الثلاثة الأولى طيب لو كنا هنختم بشخصية من الشخصيات الجميلة الشخصيات الفريدة في التاريخ برضه الله خليل الرحمن إبراهيم الله أكبر دينا كده مشهد يعني نعيش فيه مع سيدنا إبراهيم أنا دعيت ربنا في العمرة اللي فاتت ده إن ربنا ييسر لي إن أنا دي حاجة عن سيدنا إبراهيم الله والله الله أنا الله كل عمرة بروحها أنا لا يبكيني طول العمرة وطول الطواف وطول السعي إلا وأنا عايش يعني آخر عمرة كان معايا دكتور مصعب وكنا قاعدين نبكي مع بعض وإحنا رايحين العمرة وبنتكلم نعيش مع إيه فقلت لهم يا جماعة أنا أول ما بدخل الكعبة وافتكر سيدنا إبراهيم وافتكر تضحية السيدة هاجر البنت المصرية اللي من محافظة المنيا اللي أنا والله يا أخواني أنا طول ما أنا قاعد أطوف أنا قاعد أفتكر هاجر وهي بتصرخ وابنها بدأ يتلبط في رواية البخاري خلاص بيحتضر بينشغ بيحتضر وهي قاعدة تطلع على الجبال بقى قبل ما يشيلوا الجبال من زي الوقت خالص صحيح. والشمس والليل وتطلع وتصرخ النحياد وبعد كده ترجع تبص لابنها ابنها خلاص بيحتضر تطلع وسيدنا جبريل نازل بقى بعد ما قعدت وهو بيضرب الارض تقول له اغس ان كان عندك غواس الله مش لسه هنتعرق يعني ايوه انت مين انا مش عايز اعرف انت مين لو تعرف تعمل لي حاجه اعمل لي حاجه انا مش عايز اعرف انت انس ولا جن انا مش عايز اعرف انت مين اغس ان كان عندك غواس والمراه دي ماتت ولم ترى اي فتح الله اكبر هاجر الله ماتت وما شفتش حاجة يعني حتى ما ماتتش جنب جوزها سيدنا اسماعيل اللي طلع اخوه في الشام في الجنات بتاعت الشام سيدنا اسحاق وده صغره وما قالش اشمعنى اخويا هناك وانا اللي هنا قاعد اجري ورا الظباء في الصحراء عشان اكل ولا لاقي حاجة كلها نماذج ولما سيدنا ابراهيم يبني الكعبة مع ابنه ينام مستني بقى ان ربنا يعرفه بقى المناسك ينام يحلم انه بيذبح ابنه يا رب ابني شريكي اللي انا بربيه بقالي 15 سنة عشان يبقى شريكي في بناء الكعبة اتبحه وهو مش عارف ان تنفيذه لامر الله في الرؤية هو اللي هيعرفه منا لانه هيروح يتبحه في منا صحيح والشيطان هيجي يتعرض له في منا ويرجم الشيطان في منا ويطلع رمي الجمرات في منا ويبقى المذبح بتاع النسك بتاع الحجاج في منا لان السكينة اتحطت على رمي جميع المناسك ودعوة ارينا مناسكنا هتتأول انا بحس يا جماعه ان انا قدام واحد بيجري على لوحه الاسماء الحسنى مش شايف حد الله مشاهد لا تنسى يعني الله ييسر لنا يا رب يعني فعلا الواحد يتكلم عن سيدنا ابراهيم تحت عنوان اغلى من حياتي والله صحيح صحيح دكتور مصعب تحب تقول لنا ايه في اخر الحلقه في اخر الحلقه والله الواحد اتبسط جدا جدا بالحلقه الجميله ديت زي ما احنا كلنا الحمد لله شركاء النجاح وقلت كتير جدا ان انا فضلت في الوحدة 10 سنين من عمري ان انا شغال بالفرد حتى في الاعتكافات ببقى اروح فرد ببقى مجتهد جدا في الاعتكاف بس في الاخر بخرج من رمضان وانا فرد اما لما اعتكفت مع بيئة الايمان وصحبة صالحة والله السنتين اللي فاتوا او الثلاث سنين فرقوا في حياتي 180 درجة بقيت بفضل الله عز وجل انت جنب اخوانك وجنب البيئة الصالحة قربت من ربنا سبحانه وتعالى لان انت طول ما انت جنبك هتلاقي واحد بيذكرك هتلاقي واحد بيقولك لا ده غلط ده صح ففضل الله عز وجل انت بتنطلق وانت وسط اخوانك اكتر اسرع بمراحل بمئات المرات لو انت لوحدك ما شاء الله فاظهره فاستغلظ الله اكبر عشان كده احنا بندخل الجنة ايه او بنزوم متماسكون 70,000 متماسكون وزمر هل في واحد هيدخل الجنه لوحده مفيش ليه لان هي لازم البيئه الصالحه والصحبه الصالحه كتير جدا الصحبه السيئه بتخلي شخص مستقيم هي بتشده لطريق النار وصحبه صالحه انت ممكن تبقى ماشي بسرعه بسيطه جدا تلاقي واحد بيسبقك وبيطيع ربنا فتضطر تلقائيا ان كلنا اصلا بنحب السباق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كلمه السر النهائيه الله اكبر كلمه السر دينك على قد عزمتك غلط لا. دينك على قد همتك غلط دينك على قد صدقك غلط المره دين خليل انت دينك على قد الصحبه اللي هتحط نفسك وتطلع. صحيح يا صحيح يا الله الله أكبر بعد النماذج الجميلة الباهرة اللي احنا اتكلمنا عنها واللي نفسنا فعلا نشوفها ان شاء الله نسأل الله انه يرزقنا رؤيتها في الجنة يعني الحالة الجميلة اللي انا شخصيا حاسس بها جدا حضرتك كنت منورنا جدا يا دكتور حازم النهارده، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، ونتمنى كده ان ربنا يجمع الجمع الكريم المبارك ده مع كل اللي بيشوفونا دلوقتي في الفردوس الاعلى، مع كل حبايبنا بقى اللي قلناهم دول واللي ما قلناهمش لضيق الوقت. الله اكبر حبيبي يا باشمهندس، جزاكم الله خيرا. انتظرونا في حلقه قريبه قادمه من برنامجكم تخيل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بقينا كاننا اغراب، حياتنا عباره عن بوستات، من الفيسبوك للواتساب نخلص شات نخش في شات، هنا تعليق هنا اعجاب، وده حالنا شباب وبنات. طب احكم انت وانا راضي بحكمك، فين ضميرك؟ فين تبيع الجنة ونعيمها بدنيا عيش لي فيها يومين؟ تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها، ساعتها تبكي من قلبك عشان ولا حسنة تخسرها. مش انت بتمشي عالجي بإس عشان توصل لأي مكان، وجي بإس مشوارك لجنة ربك القرآن. نهايتك انت تختارها، عشان ولا حسنة تخسرها.